بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه أن كل ما يقولونه في هذه المسألة مروق من الاستجابة إلى الدعوة، لأنه لا توجد آية أعظم من الآية التي نزلت عليهم وهي القرآن، وكل الآيات التي اقترحوها لا تثنو على هذه الآية، لأنهم أمة نحف وصرف وبلاغة وبيان وأدب، فجاء لهم بالمعجزة التي تفوقوا فيها، وهم لم يتفوقوا في أشياء التي ذكروها حتى نأتي لهم بمعجزة من جنس ما تفوقوا فيه. والمعجزات دائما تأتي على هذا الأساس: قوم تفوقوا في شيء فيأتي الله بشيء يتفوق عليهم ليثبت صدق الرسول في البلاغ عنه. ولذلك قلنا المعجزات بتيجي خرق لنواميس الكون الثابتة. ليه؟ لأن نواميس الكون لها قوانين، والقوانين عرفها البشر فيها وأصبحت متواترة أمامهم، فإذا ما جاء أمر يخرق الناموس المعترف به السائد بينهم يلتفتون. لماذا؟ إزاي خرق؟ يبقى نقول لهم: الذي خلق الناموس هو الذي خرق الناموس، علشان يثبت صدق هذا في البلاغ عنه، لأنه ليس واحد من الأمة أولى من واحد في أن يبلغ عن الله. فما الذي يجعلنا نصدق في أن هذا يبلغ عن الله؟ يقول: الذي خلق الناموس خرقه لهذا ولم يخرقه لكم. طب خرقوا فيما تفوقتم فيه. ولذلك قلنا زمان إنه كانوا متفوقين في الطب ومش عارف ايه، بعت عيسى بمعجزة الطب، متفوقين فيما يثبت السحر فيلهم عيسى عشان يبطل موسى عشان يبطل الايه السحر. دول متفوقين في البلاغة والأداء والبيان، فجالهم هذا الايه المعجزة. يبقى ان كنت مش مقتنعين بالمعجزة بتقترحوا ايه بقى حتى تبتر لنا من الارض ينبوع؟ طب ما انتوا بتشوفوا كتير هي نبيع متفجرة، وواحد عالم بالمياه يعمل لودنه على الأرض كده يقول لك الأرض ده فيها إيه مية، ويفحر كده يروح طالع منه مياه العين. طيب وأنت تكون لك جنة من نخيل وعنب، طب ما في ناس عندكم برضو لهم جنان من نخيل وإيه وعنب، أنتم مش قلتم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين إيه؟ طب ولما قالوا مثلا أو يكون لك بيت من زخرف، طيب ما هو أنا بيت من زخرف، طيب أو ترقى في السماء، وهو أنتم نبغين في الرقي إلى السماء عشان نجيب لكم معجزة من جنس الرقي في السماء، ونجيب المعجزة من جنس ما نبغتم إيه ما نبغتم فيه. والذي يدل على ذلك أنهم لا يتكلمون في المعجزة بل في اللي جايب المنهج، يقولوا لولا أنزل عليه إيه ملك الله، يقوم القرآن يقول طب إحنا لو نزلنا ملك ننزله بأي كيفية؟ الملك طبيعة تكوينه أنه لا يرى منكم، هو يراكم وأنتم لا ترونه. طب إذا أرسلناه ملك تعرفوا إزاي إنه ملك؟ ما هو مش عم تحتشفوه، يبقى لازم نخلع عليه أنه بشر، يعني ننزله في صورة مين؟ في صورة بشر. طب ولما ينزل في صورة بشر وواحد، ما أنتوا هتقولوا لا ده مش ملك ده بشر؟ الله، تبقى المسألة هي إيه؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما ايه ما يلبسون، تبقى ايه المشكله هي ولا لا الله. طيب ما مثلا سيدنا جبريل ما كان بينزل عليه في صوره الرجل اللي جاي من السفر وعليه مش عارف ايه ويقعد يتكلم وياه الله، انما هل جاء بطبيعه تكوينه؟ لا ما نشوفوش. طب هيجي بطبيعه ايه؟ بطبيعه بشر زي الجن، احنا نقدر نشوف الجن؟ لا نستطيع بقوانيننا وقوانين الجن ان نرى الجن، انما الجن لما يحب يورينا نفسه يتشكل بشكل مادي يرى، يتشكل باسم حيوان، يتشكل باسم قطة، يتشكل باسم جمل، يتشكل باسم راجل، يتشكل. إنما لو أن هذه المسألة غير مقيدة بتقنين يحفظ توازن الأمر بين الجنسين اللي هو جنس الإنس والجن، كان الناس يتعبوا، لأن كل ساعة بقى يطلع لي إيه، يطلع لي جن ويقف قدامي كده ويقول بعدين أبص ما لقيتش، يعمل في الناس إيه ده، يجن الناس ويرعبهم. فهم بيخافوا منه أكتر من خاف إحنا منهم. ليه؟ أم قال لك لأن هو فاهم أن قانونه له، فإن تشكل بشكل إنسي أو شكل مادي حكمه قانون الإنس وقانون الجن. يعني اللي يطلع له عفريت ولا بتاعه معاه مسدس ويشيل كده وتمثله في رجل ويشيل المسدس ويضربه بالنار يموته، فالجن يخاف لا يطلع لك ويقعد مدة طويلة لا تكون عارف الحكاية دي، تقوم مسكه وخنقه مثلا، يقوم يعمل ايه هو ان ظهر يظهر ايه اسمها زي كومضة البرق. ايه ليه يخاف لا تكون انت ايه؟ يبقى احنا بنخوفهم هم بيخوفوني، يبقى التوازن موجود ولا لا؟ وإلا كانوا فزعوا الدنيا ولا ما فزعوهاش؟ كانوا افرض انك انت نايم وساكك الباب مش عارف ايه، وبعدين التفت لقيت مثلا حمار داخل عليك في البتاع دي ووقف يكلمك، الله كان يحصل ايه؟ لازم الواحد يفزع يموت. يوم هو ايه يعملها خطف كده ويجري. ليه؟ لانه خايف. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الجن تشكل لي وقد هممت ان اربطه بسارية المسجد، يعني بالعمود، حتى يتفرج عليه صبيان المدينة. يعني ممكن يتشكل بأي شكل، بس هو عارف أنه إن تشكل بشكل يترك قانونه ويأخذ قانون الشكل، فيخاف لا تكون أنت عارف الإيه، عارف الحكاية دي. يوم إحنا بنخوفهم ولا لا؟ إحنا بنخوفهم زي هما بإيه بيحاولوا إيه يخوفهم. فلو أنهم قالوا إيه يجعلوا ملك، طب يجعلوا ملك إزاي وهو على طبيعته لا يرى؟ طيب على غير طبيعته هيبقى بشكل ايه؟ شكل راجل مثلا. طب ولما راجل، طب ما انتم بتقولوا ده راجل زيني، تبقى نفعت الحكاية؟ ما نفعتش الايه الحكاية. ويقول الحق ولو لجعلناه ايه رجل ولا لبسنا عليه ما يلبسون. وقال لك اذا اقترح قوم آية ثم جاء الله بالآية فان كذبوا بها اخذهم اخذ عزيز مقتدر ولا يؤجل ذلك للآخر. ولذلك ونزل عليهم لقضي الأمر. والحق سبحانه وتعالى يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. حتى نالهم من الكفار بي نالهم من ايه؟ من الايه؟ من رحمتهم. لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله. هو أنا بقول لكم أنا اللي بجيء بالآيات، وهو أنا لو جئت بالآيات كانت تنفع، ما أنا هجيبها بقانون قدرتي، وقانون قدرتي مساوي لكم، ده أنا مش متفوق عنكم إلا اللي ربنا هو اللي بيناولني. فلما يبقى أنا وأنتم ما تنفعش الحكاية. الآيات عند مين؟ عند الله. فما لا يوجد خلق يقترح على الله الآية. ليه؟ أم قال لك لأن ما هو سبق في الرسالات، الرسالات السابقة دي كانت بمثابة تدريب للبشر على نظام الرسالات. طب قال وما منعنا أن نرسل بالآيات أي التي اقترحها الكفار، إيه اللي منعه أن ننزله إلا أن كذب بها الأولون، برضو اقترحوا آيات وجبناها لهم وبرضو إيه، يبقى إذن التكذيب هو الإيه، التكذيب هو أصبحنا جبناها من أصره، قلنا الآية تيجي من عنده وما حدش يقترحها علي. قل إنما الآيات عند الله. طيب الكلام ده أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آيات لا يؤمنون بها، والرد عندهم إنما الآيات عند الله. انظروا إلى الخطاب الجديد، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ده يبقوا خطاب لناس ثانيين، خطاب لمين؟ وما يشعركم أن هذه الآية إذا جئناها بهم زي ما هم عايزين لا يؤمنون. يبقى لازم المؤمنين. فكأنهم حينما قالوا ذلك أراد المؤمنون أن يخففوا عنتهم مع رسول الله، فقالوا له يا سيدنا يا رسول الله اسأل الله إن نزلهم الآية عشان نرتاح من وجع الدماغ بتاعهم دي. يبقوا وافقهم ولا ما وافقوش؟ فيتجه الله بالرد على من قرض هذا السؤال، قال لهم انتم مؤمنين وظنكم حسن وفكرتكم طيبه في انكم بدكم تقصروا مده العنت، لكن ما يشعركم اي ما يعلمكم ان الايه التي اقترحوها ان جئت بها لا يؤمنون. نقول الكلام هنا مش لا، ما يشعركم أن الآية التي اقترحوها إن جئت لهم بها إيه يعلمكم إنهم يؤمنون، مش لا يؤمنون، خدوا بالكم. بيقول إيه؟ بيقول وما يشعركم خطاب للمؤمنين، فكأن المؤمنين أيدوا قول هؤلاء القسم بتاعه. طيب أيدوا قالوا يا رسول الله اسأل الله إن يجيب لهم الآية عشان نرتاح من العنت ده، خلاص. فالله اتجه بالرد لمين؟ للمؤمنين. ما يعلمكم أيها المؤمنون المؤيدون لمطلبهم أنني إذا جئت لهم بالآية قل أنت بقى يؤمنون ولا لا يؤمنون؟ يؤمنون، لكن النص القرآني لا يؤمنون. تانه بقى المؤمنين أيدوا الاقتراح ولا لا؟ أيدوه. فالله يرد عليه يقول ما الذي يعلمكم أنني إذا جئت لهم بالآية التي اقترحوها قولوا انتم بقى يؤمنون، لكن القرآن مش كده لا يؤمنون. لا هنا قاموا العلماء جم عند الحتة دي وعملوا لهم معركة، جزى الله الجميع خيرا، اهي أفهام بتتصارع علشان نقول طب وإيه اللي يخلي الأسلوب ده يجي بالشكل ده عشان يخلي الأفكار تتصارع؟ قال لك دي مقصودات الإله عشان ما يمرش علينا القرآن إلا بسرعة فكري، ودي ودي نعيش القرآن نعيش فيه وإلا تيجي كلها كده يعني لا. طب إزاي بقى؟ أم قال لك الأسلوب في قوله ما يعلمكم يا مؤمنون أنني إذا جئت بالآية يؤمنون، ما يعلمكم او ما يدريكم دليل على ان ما عندكوش علم، على عندكوش علم. انتوا حكمتوا الحكايه دي ازاي؟ يشعركم يعني يعلمكم، واحنا قلنا ان الشعور ده عايز ادراك ومواجيد ونزوع. انتم بنيتوا شعوركم ده على ايه؟ انتوا خدتوا ظاهر كلامهم، انتوا بتاخدوا الظاهر انما انا باخذ الباطن. انا عارف انها تمحيك، انما انتم ما تعلموش انني برضو جبت لهم الايه مش هيؤمن. فانتوا ايه اللي قال لكم انني اذا وافقتهم وجئت الايه يؤمنون؟ طب ما يقالش كده يؤمنون وجاب لناش لا دي يعني ايه. قاموا بقى المفسرين عشان المعنى كده قال لك لا زائده، والمؤدب فيهم قال لا صلة، اللي احنا زمان قلنا كلام لا يناسب قول الله. كلمة زائدة دي يعني لك تشيله ويصح المعنى. نقول له لا، ده الذي يتكلم الإله، الذي يتكلم مين؟ يتكلم الله. يبقى لازم تفهم ان مفيش في كلامه حرف زائد، بحيث لو شلته يصح الكلام، ده لو شلته لازم يفسد الكلام، لأن لله مرادات في كلامه، هذه المرادات لا بد أن يحققها أسلوبه. إحنا ضربنا مثل واضح زمان وقلنا لما قالوا إيه ما جاءنا من بشير، يعني ما جاش حد يبشرنا بالدين ولا. طب هي يقول لك إيه ما جاءنا بشير، كلام صح ولا لا؟ طب ومين بشير؟ قالك بمين زائدة، يعني كان الكلام ينفع من غيره؟ لما هي معنى زائدة الكلام ينفع من غيره، ولذلك لما حلوا المعنى قال ما جاءنا من بشير يعني ما جاءنا ايه بشير. نقول له لا انت ما انتش فاهم، وحنضرب لك مثل بالشيء اللي يمكن تفهمه. حنسيب بشير ومنهج وإله ونسيب لك في المال اللي انت بتحبه. لما واحد يقول ما عندي مال، ايه الفرق بين يقول ما عندي مال او ما عندي من مال؟ من مال ابتدائية من بداية ما يقال له مال، انما يمكن واحد يقول ما عنديش مال يعني الالف ولا متين ولا حاجة، انما عندي جنيهين عندي خمسين قرش عندي مش عمال ما يقالش له مال يعني. يمكن لما تقول ما عندي مال نقول ده يعني المال اللي اسمه مال، انما التافه ده يمكن تجيبه شوية قروش. لكن لما يقول ما عندي من مال اي من بداية ما يقال له مال ولو ملم واحد، يبقى دي لها معنى ودي لها معنى ولا لا؟ ما جاءنا من بشير من بداية ما يقال انه بشير، ما جاءني من رجل. لو انت قاعد كده قول انا ما رأيتش رجل في البلد دي مثلا، انت فاهم رجل يعني رجل بمعنى الرجولة، انما يقول انا ما رأيت فيها من رجل من بداية ما يقال. انا مش عايز فتوات ولا ناس، لا من بداية ما يقال له رجل ما فيه. الله، تبقى من زايدة هنا ولا جاية لمعنى؟ جاية لإيه؟ جاية لمعنى. طب هنا بقى نشوف بقى كده لا دي جاية ليه بقى؟ أم قال لك إذا قلت أن الحق يبدو يقول لهم ما يعلمكم يا مؤمنين أنني إذا جئت لهم بالآية يؤمنون، فكأنه بينكر عليهم تأييد طلبهم. مش بينكر عليهم؟ واحد يقول لك إيه؟ والله إن جئت لفلان في بيته يكرمك وانت عارف فلان، تقول له طب ايه يعلمك انني ان جئت يكرمني؟ انت بتاخد بظاهرية البسمة وظاهرية لهجة الدعوة، انا عارفه ده هو مثلا كذا كذا كذا، يبقى بتنكر عليه التأييد ولا لا؟ ان جئت الى فلان في بيته يكرمك، يقول لك وانت ايه اللي ضرات او ايه اللي عرفك انني ان جئت له يكرمني؟ ايه اللي ضرك من القضية دي؟ دي قضية ما يصحش تقولها ابدا، يبقى كأنك تنكر علي هذا. والانكار نفي، والانكار ايه؟ ما كانش صح انك انت تأيد. لكن الحق تلطف مع المؤمنين وكرم حسن ظنهم في التأييد. هم بيأيدوش الطلب لأنهم بيحبوا الكفار، ده بيحبوا النبي وبيحبوا المنهج وعايزين المنهج يعني حسن ظن، ما يصحش تنكر عليهم وتصدهم كده الطلب. يقول لك ايه؟ انا اعذركم لأنكم تأخذون بظاهر جهد اليمين، اقسموا بالله جهد ايمانهم، قعدوا يبالغوا في اليمين، انتوا بقى قلبكم خفيف وايه وصدقتوهم، فانا اعذركم في هذا ولا انكره عليكم، لان مدى علمكم كده مدى ايه؟ ومدام انا بعذركم اقول انتم معذورين، لان ايه اللي عرفكم انني اذا جئت بالايه لا يؤمنون؟ يعني لو عرفتم انني لو جئت بالايه لا يؤمنون ما كنتوش هتقولوها، انما انتم حسن الظن بتاعكم خلاكم تعملوا ايه؟ تؤيدوه. لكن انتم ايدتهم على ظاهر جهدهم ومشقته، لكن لو كنتم تعلمون ما اعلم كنت تعرفوا انني برضو ان جئتهم بالايه لا يؤمنون. يبقى اذا اسلوب لا يؤمنون اسلوب ولا حقيقيه ولا زائده؟ الحق سبحانه وتعالى، احنا عايزين نقف عند دي علشان نمنع كل جدل في مساله الزائد ومش الزائد دي، نقول له لا، الذين ايدوا الطلب الذي طلبه الكفار وأقسموا بالله جهد أيمانهم يعني بالغوا في الجهد وفي المشقة في اليمين، المسلمين أحسنوا الظن بهذا، فلما أحسنوا الظن بهذا أيدوهم وقالوا يا رب يا رسول الله اطلب من الله أنه يجيب لهم الآية. فكان من الممكن أن ينهر الله المؤمنين ويقول لهم أنتم من تفهمين، وينكر عليهم أنهم أيدوهم فيقول لهم وما يشعركم ويعلمكم أنها إذا جاءت يؤمنون. يبقى إنكار ولا مش إنكار؟ صد لكلامهم، لكن الله تلطف معهم، وكما أحسن الظن بهم الله سبحانه وتعالى اعترف بحسن الظن منهم وقال أنتم معذورين في أن تؤيدوهم. ليه؟ لأن أنتم ما تعلمون أنهم إذا جئتهم بالآية لا لا يؤمنون. خلاص انتهت المسألة اتوضحت. اوعوا تقولوا زايدة ولا مش زايدة بقى ولا وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب افئدتهم وابصارهم. الله يا رب انت بعلمك الواسع علمت ما لم يعلمه المؤمنون. المؤمنون في ظاهر الامر فاهمينك لما تجيب لهم الايه يعملوا ايه؟ يؤمنوا. لكن انت العليم الخبير اللي ما بتخش ظواهر الاشياء هم خدوا بظاهر ايه واقسموا بالله جهد ايمانهم وتحمسهم وعلفوا اليمين. لكن انت يا الهي عملت ايه؟ ما خدتش بالايه؟ هم خدوا بظاهر الامر انما انت خبير ببواطن الامور وعارف انهم برضو هتجيب لهم الايه ولا ايه ولا يؤمنون. يقول لك انا ما عملتش الحكايه دي يعني كده علشان اطمنكم في الله. ونقلب افئدتهم. انت لما تقول انا بقلب السلعه معناها ايه؟ انا قلبت قلوبهم على كل لون. يا ترى الكلام ده هيبقى يصح ولا ما يصحش؟ فقلت انهم كذابين وما خدتش حكم سطحي كده. ونقلب افئدتهم يعني ما خدناش ظاهر الفؤاد، لا قلبناه كده وشفنا الباطن وعملناه ثاني كده وعملناه كده فاطمئنهم الى ان حكم ايه ما يخرش المرء. ونقلب افئدتهم. طب ويمكن معنى ثاني؟ اذا لما قال هم اذا جت لهم الايه لا يؤمنون مش حكم كده سطحي، بل عن تقليب مين؟ وتقليب لطيف وخبير على الاول. أول نقلب أفئدتهم. والتقليب لون من التغيير. من الجائز أنهم حينما أقسموا بالله جهد أيمانهم كانوا في الوقت ده يعني نصدقهم، إنما أقلوبهم تثبت على عقيدة ولا بتتقلب؟ يمكن ساعة ما تيجي الآية تتغير لأنهم قلب، لأنهم إيه؟ كله. وما دام كله هم ما ياخدوناش فيده كده نقول له لا انت اقسمت بالله جهد ايمانك لان جاءت الايه لتؤمنن، ولكنك لا تملك نفسك بعد ان تجيء الايه، ايظل امرك كذلك ولا يتغير؟ لان ربنا مقلب القلوب، واللي كنت بتستحسنه الاول يمكن ما تستحسنوش. طب ونقلبه ايه؟ الله بقى اذا الحكم جاي عن خبره. الحكم جاي عن ايه؟ عن استقصاء علمي. ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره. الايمان عايز استقبال ايات كونيه بالبصر، ومن اياته كذا ومن اياته كذا. بعد ما تستقبل الايات الداله على عظمه الاله بتؤمن به ويستقر الايمان في ايه؟ احنا بنقلب افئدتهم وابصارهم نشوف هل ابصارهم كده بتبصر بصر اعتبار واقتناع ولا بس هو كده بيشوفوها كده، وافئدتهم فيها استقرار. وما دام بنقلب كما لم يؤمنوا به اول مره برضه هتجيلهم الحاله اللي استقبلوا بها الايمان ايه؟ يبقى ابصارهم قاصره وقلوبهم ايه؟ قاصره. ونقلب افئدتهم كما لم يؤمنوا به ايه اول مره. اذن فهم لا يؤمنون مش كده؟ وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. خلاص يبقى دي انكار ولا اعذار؟ لا ده انكار كان يقول يؤمنون بينكر عليهم انهم ايدوه، انما دي اعذار للمؤمنين. انا اعذركم لانكم لا تعلمون حقيقتهم في انهم ان جاءت الايه ايه لا يؤمنون. كما لم يؤمنوا به اول مره ما تغيروش، وتبقى ونقلب افئدتهم جمله اعتراضيه علشان نقول ان الحكم ده جاي عن ايه؟ عن خبره وعن لطف بالتقليب. يبقى لا يؤمنون كما لم يؤمنوا به ايه اول مره. ونذرهم في طغيانهم يعمهون. الطغيان تجاوز الحد، وتجاوز الحد هنا في استقبال الآيات. جات لك آية وعاجز أن تأتي بمثلها، وعاجز أن تأتي بعشر سور، وعاجز أن تأتي بسورة، يبقى ما تطغش بقى وتعود أكثر من كده، لأن ده يبقى تجاوز إيه؟ تجاوز حد في طلب الاقتناع بصدق الايه؟ بصدق الرسول. نظرهم في طغيانهم يعمهون، والعمه هو التردد والحيرة. ما تشوف واحد كده عايز يمشي هنا ولا يمشي هنا ولا يمشي هنا، يبقى عمال ايه؟ متردد. في طغيانهم يعمهون يبقى يترددون. يبقى معنى التردد ان فيهم فطرة تستيقظ. نؤمن ما نؤمنش، نروح الناحية دي ما نروح، نمشي كده ما نمشيش. يبقى ايه معناها ايه؟ ان فيه فطرة ايه بتستيقظ. والا لو ما كانش فيه فطرة بتستيقظ كده كومضات البرق كانوا يفضلوا على طول ما ترددوش. او نقلب افئدتهم وابصارهم في النار، لان البصر لم يؤدي مهمته في الاعتبار، والقلب لم يؤدي مهمته في الفقه عن الله، فاحنا حنجزيهم من جنس ما عملوا. نبقى نقلب ايه؟ الابصار بتاعهم والايه؟ والقلوب في النار. طيب، ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره، يبقى في المره الاولى وفي المره الايه؟ في المره الثانيه. ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. والساعة بقى هو قال مش هيؤمنوا. هم اقترحوا ايه؟ اقترحوا آيات كتير. الحق سبحانه وتعالى اختار عيون ما اقترح. قال ايه؟ ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة زي ما اقترحوا. طيب، أكانوا يؤمنون؟ وكلمهم الموتى، لأنهم قالوا إيه؟ إن كنتم فأتوا بآبائنا إن كنتم إيه؟ يوم لما يجوا آبائهم كده بعد ما ماتوا ويقول لهم كده، يقولوا والله ده مسألة دعوة وفيه مش عارف إيه وفيه إيه وفيه إيه وفيه إيه المسألة دي. ننزل ملائكة جيلهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء. كلمة حشرنا عليهم، الحشر يدل على سوق بضغط. السوق بضغط ازاي؟ زي ما تكون انت جايب كرتونة ولا اي وعاء وعايز تحط مثلا فيه شوية كتب، وبعدين دي كتاب يقول لك حشروا كده فيها، مش كده بيحصل؟ يبقى الحشر عمال تعمل ايه؟ سوق فيه ايه؟ ضغط. بقول ده انا اجيب لهم الايات والايات تزاحم بعضها، الايات تزاحم الايات. قدرتي تجعلني استطيع ان اتي بالايات التي طلبوها جميعا. هم قالوا او او او او يا اعمل دي او دي او دي، لا احنا نقدر نجيب الايه؟ الايات كلها ونعملها ايه؟ على طريق الحشر. يعني ايه؟ يعني نجعل آيات كلها حيز استقبالها ضيق حتى. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. قبلا يا ترى هي جمع، وتبقى جمع ايه؟ قبيل. قبيل وقبل زي لما تجمع سرير وتقول ايه؟ سرر. حشرنا عليهم كل شيء قبلا، ما دام كل شيء يبقى فيه عموم، ودي آية ودي آية ودي آية، فكأن الآية دي تمثل قبيلة والآية دي تمثل قبيلة والآية دي تمثل أصناف وألوان، ونجيب لهم بقى متعددات. أو قبلا معاينة، لأن يقول لك في شيء دبر وفي شيء قبل، يعني أمام عين، دبر يعني من خلف. حشرنا عليهم كل شيء مقابل معاين لهم كده. يبقى إن خدتها على المعنى الأول يبقى حشد للآيات، حشدا يضيق به الحيز حتى اننا نسمى اننا ايه؟ حشرنا دي وحشرنا دي وحشرنا دي وحشرنا دي. ما دام حشرنا دي يبقى المعطى اكثر من المطلوب. ما دام حشرنا يبقى المعطى ايه؟ اكثر من المطلوب. هو جه قال لك مثلا الراجل، والله ابويا بعتني لك علشان تحط لي مثلا في الوعاء ده شويه مثلا سكر، شويه مش عارف شاي، شويه مش عارف ايه. فبقى قال الوعاء تقدر انت تملاه مره تعريش، مش كده ولا لا؟ ومرار بقى تحب انت تبالغ في الكرم شويه، تروح زائل بعد شويه ودي شويه ومدخل. الله، انت بدك تدي اكتر من المطلوب. يبقى حشرنا عليهم يعني اعطيناهم ايه اكثر من المطلوب، حتى انها كقبائل كل ايه بقبيل. ادي ان اردت ان تجعل قبلا جمع لايه لقبيله، وان اردت ان تجعلها مواجهه، ما هم عايزين كده يشوفوا بعينهم، هنجيبها لكم مواجهه قبلا يعني من ناحيه ايه من ناحيه امامكم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى اللي قالوا إيه فأتوا إيه بآبائنا وحشرنا عليهم كل شيء طلبوه، خلاص وفوق ما طلبوه بدلالة إيه حشرنا، ما كانوا ليؤمنوا. طيب ما كانوا ليؤمنوا دي بتحدد قدرية الله الحق؟ قال لك ما إلا أن يشاء الله، طلاقة القدرة تخليهم بقى ايه يرغمهم على الايمان. لكن الارغام على الايمان ده يدي اختيار وتكليف، ولذلك مش قال له الاية اللي قال ايه لعلك باخع نفسك الا يكونوا ايه مؤمنين، ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين. وإحنا قلنا الله لا يريد أعناقا تخضع وإنما يريد قلوبا تخضع. ولكن أكثرهم يجهلون. إحنا قلنا الجهل ده مش عدم العلم، لا ده علم المخالف، يعني في قضية تعلم ما يخالفها، في قضية تعلم ما يخالفها، إنما كونك ما تعلمهاش ما يبقاش ده اسمه جهل، انما يبقى اسمه اميه ما تعرفش، يبقى يكفي اننا نقولها لك هتفهمها على طول. انما التاني بدنا ايه قضيتين اتنين، القضيه نشيل اللي عنده من الجهل الكاذب ده ونحط له الايه نحط له العلم. ولكن اكثرهم يجهلون. طب ما دام اكثرهم يجهلون ايه اللي ام قال لك لانهم تابعين استبرأ الذين ايه من الذين اتبعوا، يبقى فيه ناس كده بيتبعوا كده من غير ما يعملوا ايه من غير ما يعملوا فكره. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن، برضو كذلك الله. فكأن الحق سبحانه وتعالى يعطي الأسوة للرسول بإخوانه السابقين له في موكب الرسالة، لست بدعا في أنك رسول يواجه بأعداء، فكل رسول من الرسل وجه بهؤلاء الأعداء. وهل فت الأعداء مع الرسل ذراع الرسل عن دعوتهم؟ أفت في عضدهم ولا ظلوا أيضا صامدين؟ وإذا كنت أنت خاتم الرسل وسيد المرسلين والمعقب على رسالات سبقتك ولا معقب على رسالتك، يبقى أنت لازم يكون الأعداء بتوعك مناسبين للمهمة بتاعك، لازم أعدائك تكون مناسبة لمين للمهمة بتاعتك. وإياك أن تظن إن العداوة دي المقصد في اننا تركناهم اعداء ده احنا عاملينها لصالح الدعوة. ليه؟ لان الانسان اذا ما كان في منهج خير واهاجه شر يتحمس للخير، ولذلك ما تجدش الصحوات الايمانية الا حين نصادف المؤمنين تحدي من خصوم، تلتفت تلاقي الصحوة الايه الايمانية جات الصحوة الإيمانية. ليه؟ لأن في خصوم عمالين بيتحدوني، يمكن لو ما أنش في خصوم تبقى إيه؟ تبقى فترة. ودي كعادتنا زي ما نشوفه ساعة ما يوجد من خصوم الإسلام من أي لون من ألوانين تحدي لأي قضية تلتفت تلاقي إيه؟ حتى اللي مش ملتزم بمنهج الإسلام يبقى إيه؟ يبقى غيران ويبقى مش عارف إيه وأبقى. إذن العداوة لها إيه؟ العداوة لها إيه؟ لها فايدة. اوعى تفتكر ان في اي مظهر في الوجود يغلب الله على مراداته في كونه. الشر له رسالة، لأن لولا الشر الموجود والناس يصابون من أذى ما كانوش الناس تحمسوا للخير. يبقى اللي خلانا نتحمس للخير إيه؟ وجود الشر. إحنا قلنا زمان الباطل جندي من جنود الحق. الباطل نفسه، لأن الباطل لما يقعد يعض ويعربد في الناس نقول يا سلام فين الحق يجي ينقذني؟ بقى خليك تلتفت إلى الحق إيه؟ وقلنا أنك ساعة ترى مريضا يتألم، اوعى تفتكر إن الألم ده جاي كده، ده الألم ده جاي من جند الشفاء، لأنه كأن الألم ده بيقول لك يا إنسان تنبه أن عطبا في هذا المكان فتسارع إلى. ولذلك أعنف الأمراض وأشرسها وأخبثها هي الأمراض التي تأتي بلا ألم متقدم، ما تظهرش إلا بعد ما يستعصى شفائها. يبقى الألم جندي من جنود العافية ولا لا؟ لما يكون لك عدو في الحارة ولا في البلد ولا في مش عارف الايه وقاعد مفتح لك كده، تقوم تخاف أن تقع منك هنا لي ايه؟ ليشنع بك عليه، تبقى ماشي على الايه؟ على الصراط المستقيم، ما تعملش أي حاجة. الله، لأنك أنت بدك ما تنصروش على نفسك. فإذا العدو عمال يعمل إيه؟ عمال بيخليك تحرسك وبنفسك، تقوم أنت تقول والله لم يتجدع أنا متفوق عليه، ما يعاديك ولد في الفصل ولا بتاع ولا أي حاجة، تقول والله لو واخد بالي وطالع عليه الأول ابن الإيه ده أهو. الله، هو بيغريك ولا لأ؟ وبعدين يحب مثلا تشرب سيجارة يقول ده عدو، وده يروح يقول لأبويا ابن الإيه ده هو اللي هيروح من بلاش. الله، ولذلك الشاعر القديم والذي أعجبه الشعر فشطره يقول لك عداية لهم فضل عليك، عداية لهم فضل علي ومنة، فعندي لهم شكر على نفعهم لي. خلاص، فهم كدواء والشفاء بمره، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية. نعم، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها فأصبحت مما دنس العرض خاليا. خلاص، وهم أججوا جهدي ولكن ببغضهم، وهم نافسوني فاكتسبت المعاليا. الله، يبقى شوف الوعداء ولا الواحد بيكرههم، لا، انظر إلى كل شيء بحكمة إيجاد الحكيم له في الكون. لما يكون له عدو هات بقى الدعوة وجاي لها عدو بقى، يوم لما يجي بقى للدعوة عدو، اللي مؤمنين بالدعوة ابتدت المسألة تجعل العدو ده بقى له ذاتية معاه في العداوة. طب هو عدوي، مش أنا أبقى عدو لآخر ولا هو يبقى عدو وأنا حبيبه؟ طب إن كنت هيبقى واحد عدو كنت حبيبه لا تطول العداوة. واحد عدوك وعمال يأذيك وشايفك ما عملتش حاجة وبتحنن إليه، يخدع ولا ما يخدعش؟ إذا متى تطول العداوة؟ لما تكون العداوة متبادلة، تكون العداوة إيه؟ متبادلة. ولذلك شوف القرآن لما يعرض قضية سيدنا موسى وفرعون يقول إيه؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم إيه؟ عدوا وحزنا. عدوا وحزنا بقى الفرعون ساعة ما التقطوه قالوا له احنا هنلتقطك من البحر وننجيك عشان تبقى عدو لنا، ولا هم التقطوه ليكون لهم قرة عين عشان يقول لهم الاغبي واخدينه قرة عين ولا مش عارفين ان البلوى هتيجي من ايه عليهم، هتيجي منهم، ده اول غباء. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم ايه؟ عدو. زي مثلا واحد بده مثلا، بتحصل في الريف كتير، واحد يجي بده يتجوز يقوم مثلا يقول لا انا عايز اتجوز من اسرة فلان لانهم اسرة بتوات ولهم عصبية ويبقوا عضد ليا ويبقوا مش عارف ايه ويبقوا ايه ويبقوا ايه وسود بهم البلد، وبعدين ما يتوفقش هو والست اللي خده يقوم اختارهم عشان يبقوا ايه، انت اخترتهم علشان يكونوا جلادين ليه، اخترتهم علشان يكونوا ايه جلادين ليه. اهدي فالتقطه آل فرعون هم التقطوه عشان يبقى قرة عين، لكن هم يقول لك هم أغبياء من الأول، دقطوه عشان يبقى لهم إيه؟ يبقى لهم عدو. أبي يبقى العداوة من مين هنا؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. العداوة من ناحية مين؟ سيدنا موسى لإيه؟ لفرعون. عام. طب إذا كانت العداوة من سيدنا موسى لفرعون لا تؤجج إلا إن كان فيها مقابل، والعداوة من فرعون لمين؟ لسيدنا موسى. ولذلك إيه؟ يلتقطه عدو لي وعدو له. يبقى عناصر العداوة المستحكمة جت ولا لا؟ العداء من مين؟ من موسى في الآية الأولانية، وفي الثانية يبقى من فرعون. ما دام ده عدو وده عدو تبقى المعركة عد ايه؟ المعركة هتشتد. ولكن لو أن العداوة من جهة واحدة والتاني بيستقبلها بالحسنى، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي إيه؟ حميم. لما واحد يكون عدو كده وعمال بيه لي لي لي لي وبعدين التاني ولا كلمه ولا عمل أي حاجة، بعدين يعمل إيه دكة؟ خلاص يخدم نفسه كده. فإذا الذي بينك وبينه إيه؟ ادفع بالتي هي إيه؟ أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيه؟ ولي حميم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.